صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نسي قول اللهم اغفر لي بين السجدتين ماذا عليه؟ يأتي بسجود السهو، إذا لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين سهوا فإنه يأتي بسجود السهو، إلا إذا كان مع الإمام فالإمام يتحمل عنه سجود السهو. نعم.